الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعالم السابقين وقائد الغل المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الغر الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما فقيما اذا علمتنا. استند الى سيد الامام ابي داود سليمان الاشعث السجستاني الأزدي من كتاب سنن باب التيمم في الحضر. حدث عبد الملك بن شعيب من ليث أخبرنا أبي عن جدي عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن رمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمع يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهين في الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهين: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام. حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي أخبرنا محمد الثابت العبدي أخبرنا نافع قال: طلبت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذ من قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو ضوء، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح به موجه، ثم ضرب ضربة أخرى ومسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على ظهر. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم. قال ابن داس: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه فعل ابن عمر. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا عبد الله بن يحيى بن اللوسي حدثنا حيبة بن شريح عن ابن الهاد النافع حدث عن ابن عمر قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغائط فلقيه رجل عند بئر الجمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام. باب الجنوب يتيمم. حدثنا عبد بن عون اخبرنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن ابي كلاب حا، وحدثنا مسدد اخبر خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن ابي كلاب عن عمرو بن بحدان عن ابي ذر بجدان عن عمرو بن بجدان عن ابي ذر قال: اجتمع غنيمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابا ذر ابد فيها، فبدوت إلى الربا ذاتي فكانت تصيب للجنابة فأمكث الخمس والست، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو ذر، فسكت فقال: ثكلتك أمك أبا ذر لأنك لأمك الويل، فدعا بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة وانتسلت فكأني ألقيت عني جبلا، فقال: الصعيد طيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. وقال مسدد: غنيمة من الصدقة. قال أبو داود: وحديث عمرو أتم. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال: دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر فقال: أبو ذر، إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وبغنم، فقال: الإشرف من ألبانيا. قال حماد: وأشك في أبوابها. هذا قول حماد. فقال أبو ذر: فكنت أعزب عن الماء معه ومعي أهلي فتصيبني بالجنابة فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصف النهار وهو في قصر أصحابي وفي جلد المسجد، فقال أبو ذر: فقلت: نعم هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكت؟ قلت: إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني بالجنابة فأصلي بغير طهور، فأمد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت لي جارية سوداء بعس يتخضخض ماء وبملآن، فتسترت إلى بعيد فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين، فإذا وجد الماء فأنيسة وجلدة. قال أبو داود رواه أحمد وزيد عن أيوب لم يذكر أبوالها. قال أبو داود هذا ليس بصحيح وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة. باب إذا خاف الجنوب بالبرد أن يتيمم. حدثنا المسنى أخبرنا الوهاب بن جرير أخبرنا أبي خالد بن يحيى بن أيوب يحدث عن زيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة بارد في نزلة ذات الزلازل فأشفقت أن إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم صليت بأصحابك وأنت جنوب فأخبرته بالذي منعني وقلت إني سمعت الله يقول ولا تلقوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال أبو داود عبد الرحمن بن جبير المصري المولى خليجة بن حذافة وليس هو بن جبير بن نفيل. حدثنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا ابن وهب عن ابن الله عدو عن بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص كان على سريره وذكر الحديث نحوه. قال فغسل مغابنا وتوضا وضوءه للصلاه ثم صلى به فذكر نحوه لم يذكر التيمم. قال ابو داود وروى هذه القصه عن الاوزاعي عن حسان بن عطيه قال فيه فتيمم. سلمة المرادي مو مسلم سلمة عندكم سلام نعم المرادي نسخة سيدي ممكن النسخ موجود فيه. باب في المجروح يتيمم. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي حدثنا محمد بن سلمة عن جبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فأجاء أصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاقتتل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصر. شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويصل سائر جسده. حدث نصر بن عاصم من أنطاكي حدث محمد الشعيب أخبرنا الأوزاعي أن الرنفاء عن عطاء بن رباح عن سمع الله بن عباس قال أصاب رجلا جرح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتله الله ألم يكن شفاء العيد السؤال. باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت. حدثنا محمد اسحاق بن مسيب اخبرنا عبد الله بن نافع عن ليس بن سعد عن بكر بن سواد عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاه وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاه والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنه واجزاتك صلاه لاتك. وقال الذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. قال أبو داود وغير ابن نافع يروي عن ليس عن عميرة بن أبي ناجية عميرة ضابطة العرس بن عميرة هذا ما بعرف فيه الضبط عنه في بعض النسخ ضبط عميرة عميرة عن بكر بن سواد عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل هو الأرجح عميرتي لأنه أظن ما في غير اسم واحد. نعم بالفتح كاتب العيني حتى شو كاتب بالعين شو كاتب كاتب الفتح للضبطان مو كاتب شيء هيك أنا أظنه لكن أنا ما أمدست في الجدل في ذلك. حدثنا عبد الله مسلم حدثنا ابن زهيعة عن بكر بن سواد عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى على فكرة في الدرس الماضي القزال قالوا له بالكسر هي بالفتح قزال ودجاجة بالفتح قالوا له إنه هي بالكسر هي بالفتح كما رجعت هذا القاموس. تجد منها العزب آب بفتح عميرة. باب في الغسل يوم الجمعة لأنه هو المتبادر الخطأ الشائع أن يقول عميرة زين كيف عميرة مع زيادة علم اللي قال عميرة. باب في الغسل يوم الجمعة. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع أخبرنا معاوية عن يحيى أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أن عدي أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أخبرنا معاوية. نعم سيدي، رجاء اختلاف النسخ مثل ما قلنا نرجئها، نحن لسنا مرجئة لكن نرجئ اختلاف النسخ إن شاء الله. إذا أردت يعني معلش سنجد اختلاف في النسخ بين أخبرنا وحدثنا، بين حدثنا وحدثني، بينهما وبين عن، واضح كيف؟ هذا نرجئه إن شاء الله، لأن أنا على علم دراسة سيدنا الشيخ أحمد الكلاس، لكن إذا سمحنا لواحدة بنسمح للكل، واضح كيف؟ وإذا سمحنا للكل بيصير معنا مثل الدرس الأول. عيد الإسناد، حدثنا أبو ثور ربيع بن نافع أخبرنا معاوية عن يحيى أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبر أن عمر بن الخطاب بينه هو يخطب يوم الجمعة دخل رجل فقال عمر أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال عمر والوضوء أيضا، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ حدث عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا زيد بن خالد بن ربي أخبرنا المفضل بن فضاء يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس عن بقير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح إلى جمعة غسل. قال أبو داود إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزاءه من غسل الجمعة وإن أجدر. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني حاو حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة حاو حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد هذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أبو داود قال يزيد وعبد العزيز في حديثهم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة النسال عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة بما بينه وبين جمعة به التي قبلها. قال يقول أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو داود وحديث محمد بن سلمة أتم محمد بن سلمة أتم ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة. حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبد الله بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له. إلا أن بكرين لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. حدثنا محمد محاتم الجرجرائي حبي حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي حدثني حسان وعطية حدثني أبو الأشعث الصنعاني حدثني أوس بن أوس الثقفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان ولم يلغ كذا بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن عبادة بن مسيد عن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل ثم ساق نحوه. حدثنا أبي عقيل ومحمد بن سلمة بن سفيان قال حدثنا ابن وهب قال ابن أبي عقيل أخبرني أسامة يعني بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن عبد الله بن عبد العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغوا عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغى وتخطب رقاب الناس كانت له ظهرا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد الشيخ حدثنا زكريا حدثنا عثمان بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله الزبير عن عائشة أن حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة من الحجامة ومن ومن غزل الميت. حدثنا محمود وخالد دمشق أخبرنا مروان حدثنا علي بن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا الخبز غسل واغتسل فقال غسل رأسه وغسل جسده. حدثنا محمد وليد دمشق حدثنا مسهر عن سعيد بن عبد العزيز في غسل واغتسل قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده. حدثنا عن ضام ومسلم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن زمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة ومن راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس مهانة أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن أبي عمر عن إكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأوا الغسل. كان الناس مجهولين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما وعريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس وعرق الناس في ذلك الصوف حتى سارت منهم رياح هذا بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخيل ولبسوا غير الصوف فكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة تبيها ونعمت يوم الجمعة تبيها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. حدثنا محمد الكثير عبدي اخبر سفيان حدثنا الاغر عن خليفه بن حصين عن جدي قيس بن عاصم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغتسل بماء وسدر. حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال اخبرت عن عسيم بن كليب عن ابيه عن جده انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد اسلمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم القي عنك شعر الكفر يقول احلم. قال وأخبرني آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألقي عنك شعر الكفر واختتن. باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. حدث أحمد بن إبراهيم حدث أبو الصمد عبد الوارث حدثني أبي حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي عن معادة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. حدثنا محمد كثير عبدي أخبرنا إبراهيم النافع قال سمعت الحسن يعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه وإن أصابه شيء في الدم بلته بريقها ثم قصعته بريقها. حدث يعقوب بن إبراهيم حدث عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدث بكاء بن يحيى حدثتني جدتي قالت دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش عن الغار في ثوب الحائط فقالت أم سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبس إحدانا أيام حيضها ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تقريب فيه فإن أصابه دم غسلناه وصلينا معه إن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه. وأما المنتشطة فكانت إحدانا تكون منتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات فإذا رأت البلل في أسفل شعرها دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها. تقريب من باب ضربة هيك ناقصة عندي من باب ضربة تقريب. حدث عبد الله محمد النفيلي حدث محمد سلمة عن محمد إسحاق عن فاطمة بنت في المنهل عدد قال بالتشديد الناس يعني احنا في عنا عالم هون اسمه محيدين ابن عبد الحميد وهيك عالم اسمه خطاب واضح كيف واحد قال بعدم التشديد واحد قال بالتشديد والله أعلم. حدثنا عبد الله محمد بن نفيل حدثنا محمد السلام عن محمد اسحاق عن فاطمة بنت مزر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ قال تنظر في عبادته دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتمضح ما لم تر ولتصلي فيه. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المزر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ قال إذا أصاب إحداهن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيها. حدثنا مسدد حدثنا حماد حاوى حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حاوى حدثنا سبوس بن اسماعيل حدثنا حماد عن ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال حطيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن سفيان حدثني ثابت الحداد حدثنا عدي بن دينار قال سمعت ام قيس بنت محصن تقول سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال حكيه بضلع بظل العين وارسليه بماء وسدر. حدث عندي ضابطة بالسكوت عندك الفتح ما بعرف اذا في كلام بالشرح يكسرين او سكون كعينة هو اظن هدول كل اللي بيصير هيك بهالشكل فعل يجوز تسكين الوسط بس انا ما عندي علم بها. نعم قد تسكن اللام تخفيف الاصل والفتح بضلع وقد تسكن. حدثنا النفيل حدثنا سفيان ابي ضلع عم بتكلم عشان يبقى عداء. حدثنا النفيل حدثنا سفيان عن ابي نجيح عن عطاء عن عائشه قالت قد كان يقول لاحدانا الجدع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابه ثم ترى فيه خطره من دم فتقصعه بريقها. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا لهيعه عن يزيد بن ابي حبيب عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره ان خوله بنت يسار اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي نسب واحد وأنا أحل فيه فكيف أصنع؟ قال إذا ظهر في تصليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. حدث عيسى بن محمد المصري أخبر ذلك عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن قيس عن معاوية بن حديش عن معاوية بن أبي سفيان أن ارتاب أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي جامع فيه؟ فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى. باب الصلاة في شعر النساء. حدثنا نعم شعر ضمتين. باب الصلاة في شعر النساء. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا أشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله الشقيق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو في لحفنا. قال عبيد الله شك أبي شك أبي. حدثنا حسن بن علي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن هشام بن سيرين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا. قال حماد سمعت سعيد بن أبي صدقة قال سألت محمد عنه فلم يحدثني وقال سمعته منذ زمان لا أدري مما سمعته ولا أدري سمعته من سبت أو لا فاسألوا عنه. باب في الرخصة في ذلك. حدثنا محمد الصباح بن سفيان حدثنا سفيان عن إسحاق الشيباني سمعه من عبد الله الشدادي حدثه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرض وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا وكمل الجراح حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا على جنبي وأنا حائض وعلي مرض لي وعليه بعضه. باب النبي يصيب الثوب. حدثنا حفص بن عمر شعبة الحكم عن إبراهيم عن النعمان بن الحارث أنه كان عند عائشة رضي الله عنها فاحتلم فأصبرته جارية لعائشة ويصب أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخبرت عائشة فقالت لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه الأعمش كما رواه الحكم حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن أسد عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي فيه. قال أبو داود وفقه مغيرة وأبو معشر وواصل. حدثنا عبد الله محمد بن فيل حدثنا زهير حدثنا محمد بن عبيد بن عبيد بن حسان البصري حدثنا سليمان يعني سليم يعني بن أخضر المعنى والإخبار في حديث سليم قال حدثنا عبد الميمون وهبان سمعت مهران سمعت سليمان ويزداد يقول سمعت عائشة تقول إنها كانت تغسل مليا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرى فيه بقعة أو قالت ثم أرى فيه بقعة أو بقعة. باب قول الصبي يصيب الثوب. حدث عبد الله بن مسلمة القعنة بعمال حمد الشياب عن عبيد الله بن عبدان عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بإذن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجبه فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. حدثنا سد بن سلمة بن ربيع بن نافع أبو توبة المعنى قال حدثنا أبو الأحرف عن سماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه أو عنهما في حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. فقال إنما يغسل من بول الأنثى ويمضح من بول الذكر. حدث مجاهد بن موسى وعباس وعبد العظيم العنبري المعنى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثني يحيى بن الوليد حدثنا محب بن خليفة حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال وليني قفاف فأوليه قفايا فأسره به فأوتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدري فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال عباس حدثنا يحيى بن الوليد قال أبو داود هو أبو الزعراء قال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوال كلها سواء. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي حمد بن ابي الاسود عن ابي عمري رضي الله عنه قال يغسل من بول الجاريه وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. حدثنا ابن مسدد حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتاده عن ابي حمد بن ابي الاسود عن ابي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتاده هذا ما لم يطعم الطعام فاذا طعما غسلا جميعا. حدثنا عبد الله بن عبد بن ابي الحجاج ابو معبر حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن امي ان افطرت ام سلمه تصب الماء على ثوب الغلام ما لم يطعم فاذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجاريه. باب الارض يصيبها البول. حدثنا احمد بن عمرو بن السبح وابن عبده في اخرين وهذا لفظ ابن عبده اخبرنا ان سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان عربيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى قال ابن عبده ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجبت واسعا ثم لم يلبس ان بال في ناحيه المسجد فاسرع الناس اليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين صبوا عليه سجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جرير يعني ابن حازم انا سمعت عبد الملك يعني ابن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل ابن مقرن قال صلى عربي مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. لا مقرن سيدي هذا معروف أنه مقرن مو بالفتحة هي من فوق محطوطة الشدة لكن تحت الشدة في كسرة. قال أبو داود وهو مرسل إن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. باب في ظهور الأرض إذا يبس. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن هشام حدثنا حمزة بن عبد الله بن عمر قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عذبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يغشون شيئا من ذلك. باب في الأذى يصيب الذيل. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن محمد بن عمارة عن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني امرأة أصيب ذيلي فأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. حدثنا عبد الله بن محمد بن فهد وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله يزيد عن المرأة من بني عبد الأشهر قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا للمسجد منتنا فكيف نفعل إذا مطرنا. قال أليس بعدها طريق أطيب منها. قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. فأم في الأذى يصيب معه. حدثنا أحمد محمد حدثنا المغيرة حاوى حدثنا عباس بن الوليد بن يزيد أخبرني أبي حاوى حدثنا محمد بن خالد حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي المعنى قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبي عن أبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم من عليه الأذى فإن التراب له طهور. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن كثير عن الصنعاني عن الأوزاعي عن أبي عن ابن عزان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه، وقال إذا وطئ الأذى بخفيه فطهوروهما التراب. حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد يعني بن عائش حدثني يحيى يعني بن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن زيد أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن حكيم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو معمر حدثنا أبو ورد حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم جحدر العابدية أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال رسول الله يا رسول الله هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بيديها فبعث بها إلي مسرورة في يد الغلام فقال اغسلي هذه وأجب فيها ثم أرسل بها إلي، فدعوت بقصعة فغسلتها ثم أشففتها فأحرتها إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه. باب المساق يصيب الثوب. حدثنا محمد إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت بن كنان عن أبي نضرة قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكره. آخر كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. حدث عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا ويسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، قال فهل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. فأكبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك عن أبي عامر عن أبي سهيل نافع بن مالك أن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق. باب في المواقيت. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا عبد الرحمن بن فلان عن أبي ربيعة قال أبو داود وعبد الرحمن بن حارث عن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير مطعم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشمس، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلثي، وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إليه فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا مراد عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبرنا عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخذ عصا شيئا فقال لا عمر بن زبير أما إن جبريل صلى الله عليه وسلم قد أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، فقال له عمر اعلم ما تقول، فقال عمر سمعت بشيرا بن مسعود يقول سمعت أبو مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيت صلى العصر الشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخل الصفة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي إلى الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس صلى العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغريس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. قال أبو داود وهذا الحديث عن الزهري معمر ومالك بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة وليس بن سعد وغيرهم لم يذكر الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه، وكذلك أيضا رواه شعب عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر أصحابه إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا، وروى وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس يعني من الغد وقتا واحدا. قال أبو داود وكذلك روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى بي المغرب يعني من الغد وقتا واحدا، وكذلك روي عن عبد الله بن عبد العاص من حديث حسان بن عبد العاص بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعداء يحسبون لعل بالضبط يكون أشرح أفرح. يحسب كيف ضبطنا بالشروح؟ يحسب. أنا قرأت يحسب يحسب لأنه يحسب من الحسبان بالضبط، يحسب من الحساب. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا بدر بن عثمان، حدثنا أبو بكر وأبي موسى عن أبي موسى أن سألت سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو إن الرجل لا يعرف من إلى جنبه، ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس حتى قال قائل انتصب النهار وهو أعلم، ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة، وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس، وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشمس. فلما كان من الغد صلى الفجر وانغلط فقلنا أطلعت الشمس؟ فأقام ظهرا في وقت العصر الذي كان قبل صلى العصر وقد صفرت الشمس، أو قال أمس صلى المغرب قبل أن يغيب الشمس وصلى العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال أين الزائد عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما بين هذين. قال أبو داود رواه سليمان موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم المغرب بنحو هذا. قال ثم صلى العشاء، قال بعضهم إلى ثلث الليل وقال بعضهم إلى الشطر، وكذلك رواه ابن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، وقت العشاء إلى نصف الليل، وقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. بأمر في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصليها. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو وابن الحسن بن علي بن أبي طالب قال سألنا جابرا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجر والعصر والشمس حية، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا كسر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلب. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي مرزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر إذا كانت الشمس يصلي العصر وإن أحدنا له لأقصى المدينة يرجع والشمس حية، ونسيت المغرب وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل. قال ثم قال إلى شطر الليل. قال وكان يكره النوم قبله والحديث بعده، وكان يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه. نعم، في نسخة الأمة وكان يقرأ فيها من 60 إلى 100. باب في وقت صلاة الظهر. حدثنا أحمد بن محمد المسدد قال حدثنا عباد بن عباد، حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن حارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآخذ قبضة الحصى لتاب الردى في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها شدة الحر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي، سعد بن طارق عن كثير من ذلك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال كان تقدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة أخبار أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبو ذر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاث حتى بقينا فيئة تلود، ثم قال إن شدة الحر من فيئة جهنم فإذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة. حدثنا زيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن ليس حدثهم عن الشاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلامة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة، قال ابن موهب بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن سلام بن حرب عن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس. باب في وقت صلاة العصر. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية، وإذا مذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. حدثنا حسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن زهري قال والعوالي على 2 أو 3 قال وأحسبه قال أو 4. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جريح منصور عن خيثمة قال حياتها أن تجد حرها. حدثنا قال أبي قال قرأت عن مالك بن أنس عن ابن شهاب قال عمرو ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري، حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير، حدثنا محمد بن يزيد اليمامي، حدثنا حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن ابي عن جدي علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلينا فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقيه. حدث عثمان بن ابي شيبه حدث يحيى بن زكريا بن يحيى بن زكريا بن ابي زائده ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيده عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الخندق حبسونا عن صلاه الوسطى صلاه العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا. حدث القعنبي عن مالك عن زيد بن اسلم عن عقار بن حكيم عن ابي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوم لله قانتين. ثم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سلمة حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت ابن قال يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب السنة صلى الله عليه وسلم منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. حدثنا حسن بن ربيع حدثنا مبارك عن معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك ومن ادرك من الفجر ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك. حدثنا قال النبي عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن انه قال دخل على انس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاه او ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاه المنافقين تلك صلاه المنافقين تلك صلاه المنافقين يجلس احدهم حتى إذا صفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. حدث عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تقوده صلاة العصر فكأنما وزر أهله وماله. قال أبو داود وقال عبد الله بن عمر وزر واختلف على أيوب فيه وقال الزهري عن سلم على أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزر. حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال أبو عمرو يعني الأوزاعي ذلك أن ترم على الأرض من الشمس صفراء. باب في وقت المغرب حدثنا داود الشبيب حدثنا حماد عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال نحن في المغرب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى احدنا موضع نبله. حدثنا عبد بن علي عن صفان بن عيسى عن يزيد بن ابي عبيد عن سلام بن الاكوع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ساعه تغرب الشمس اذا غاب حاجبها. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد اسحاق حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن مسند بن عبد الله هذا الاسم ابو الخير قال لما قدم علينا ابو ايوب غازيا وعقبه بن عامر وجد على مصر فاخر المغرب فقام الي ابو ايوب فقال له ما هذه الصلاه يا عقبه فقال شغلنا. قال اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال امتي بخير او قال على الفطره ما لم يؤخر المغرب الى ان تشتبك النجوم. باب في انا عم اقرا فيه بكلهم لانه في نسخه فيه في نسخة بدون في وقت العشاء الآخر. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب السالم عن النبي النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بسقوط القمر لثالثة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن حكم النافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله أو غير ذلك فقال حين خرج أتنتظرون هذه الصلاة لولا أن تسقل على أمتي فصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. حدثنا عبد الرحمن الحمصي حدثنا أبي حدثنا حديث عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل يقول أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العدم فآخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج والقائل منا يقول صلى فإن لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا فقال لهم أعدموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصليها أمة قبلكم. حدثنا مسدد حدثنا بشر المفضل حدثنا داوما في هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العدم فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال خذوا مقاعدكم فأخذ مقاعد فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة إن انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقط السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. باب نعم صلوا بيصير فعل أمر صلوا بدها تكون أظن باللغة ما بيصح تقول صلوا صلوا تكون بالفتح. باب في وقت الصبح حتى قعد فيها عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيصرف النساء متدفعات بمروضهن ما يعرفن من الغلس. حتى إسحاق إسماعيل حتى سفيان عن عجلان عن عاصم بن عمر قتادة بن نعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. باب في المحافظة على وقت الصلوات. حدثنا محمد بن حرب الواسطي حدثنا زيد يعني ابن هارون حدثنا محمد بن مطبق عن زيد مسلم عن قاتل الشارع عن عبدان بن الصنابحي قال زعم ابو محمد ان الوتر واجب فقال عباده بن الصامت كذب ابو محمد اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات فرضهن الله تعالى من احسن وضوءهن وصلاهن في وقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهدا ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه. حدثنا محمد بن خلال الخزاعي عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن عمر القاسم بن غنام عن بعض اماتي عن ام فروه قالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اعمال افضل قال الصلاه في اول وقتها. قال الخزاعي في حديثه عن عمه له يقال لها ام فروه قد بيعت النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد حدثنا ابو بكر بن عماره بن رؤيبه عن ابيه قال ساله رجل من اهل البصره فقال اخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار الرجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل ان تغرب. قال انت سمعته منه ثلاث مرات قال نعم كل ذلك يقول سمعته جناي ووعاه قلبي. فقال الرجل انا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. لا عندي بالاخبار انت عندك فيها نسبتين ذاك الاختلاف النسب او بالضبط انا عندي بس وضع همزه واحده لعل يكون فيه على كل حال الخلاف بسيط يعني قرئ انذرته في قراءه شارب لابن محيصن انذرته. حدثنا عمرو بن عون اخبرنا خالد عن داود بن ابي هند عن ابي حرب بن ابي الاسود عن عبد الله بن فضاله عن ابي قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال قلت ان هذه ساعات لي فيها اشغال فبني بامر الجامع اذا انا فعلته اجزى عني. فقال حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا. فقلت وما العصران؟ فقال صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها. حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري حدثنا ابو علي حدثني عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عمران القطان حدثنا قتاده وابان كلاهما عن كليب العصري عن ام الدرداء عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ما جاء بهن مع الايمان دخل الجنه من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقفهن وصام رمضان وحج البيت ان استطاع بالسبيل واعطى الزكاه طيبه بها نفسه وادى الامانه. قالوا يا ابا الدرداء وما اداء الامانه؟ قال البسط من الجنابه. حدثنا حيوه بن شريح المصري حدثنا بقيه عن دباره بن عبد الله أبي سليك الألهاني أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري قال قال سعيد المسيب إن أبا قتادة بن ربعي أخبره وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني فرضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. باب إذا أخر إمام الصلاة عن الوقت. حدثنا سيدنا حدثنا أحمد بن زيد عن أبي عمران يعني الجوزي عن أبلام بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة؟ قلت يا رسول الله فات أبوريني. قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها فمعهم فصليها فإنها لك نافلة. فإن أدركتها معهم فصليها فإنها لك نافلة. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم يحيين الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا الاوزاعي حدثنا حسان يعني بن عطيه عن عبد الرحمن بن شابط عن عبد بن ميمون الاودي قال قدم علي معاذ بن جبل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا قال فسمعت تكبيرهم على الفجر رجل اجش الصوت قال فألقيت عليهم فألقيت عليه محبتي فما فرغت حتى دفنت بالشام ميتا ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فنزلت حتى مات. فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة بغير ميقاتها؟ قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال صل الصلاة بميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة. حدثنا محمد قدامة بن أعين حدثنا جرير عن منصور عن هلال يسأل أو يسأل عن المثنى عن أختي عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت حاوى حدثنا محمد سلام الإمام الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان المعنى عن منصور عن الإمام يسأل عن المثنى الحمصي عن أبي أبي ابن أبي عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى أبو أبي آخر من توفي من الصحابة في فلسطين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم معي أمباء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى ذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رسول الله يا رسول الله وصلي معهم قال نعم إن شئت وقال سفيان إن أدركتها معهم إن أدركتها معهم أصلي معهم قال نعم إن شئت حدث أبو الوليد طيرت حدث أبو هاشم يعني الزعفراني حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فإياكم وهي عليهم وصلوا معهم ما صلوا القبلة بان في من نام عن الصلاة المسيح حدثني أحمد حدثنا أحمد صالح حدثنا المهد أخوان يونس عن الشياب عن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار الليلة حتى إذا أدركنا الكرى حرس وقال بلال اقرأ لنا الليل قال فغلبت بلالا عينه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربته الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله مستيقظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله فاقتادوا رواحله شيئا ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام له الصلاة وصلى به الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال أقم الصلاة للذكرى قال يونس كانت الشيء بقرأ وكذلك قال أحمد قال عن بس يعني عن يونس في هذا الحديث للذكرى وقال أحمد الكرى النعاس حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا معمر الزهري يعني عنده بس حط الطبع يعني الذكاء من مصحف لذكري حط للذكرى هيك الرواية هون في نسخة لذكري نعم في نسخة لذكري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا معمر الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في هذا الخبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة قال فأمر بلال فأذن وأقام وصلى قال أبو داود رواه مالك وسفيان وعيينة والربيع وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا ولم يسده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني هنا يعني الأوزاعي لحاله بعدين أبان العطار عن معمر كان هدول الأوزاعي ومعمر من تلاميذ الزهري حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت معه فقال انظر فقلت هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضرب على آذان فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنية ثم نزلوا فتوضأوا وأذن بلال فصلوا ركعتين الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا فقال بعضهم البعض قد فرطنا في صلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفريط في النوم إنما تفريط في اليقظة فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها ومن الغني للوقت حدثنا علي بن نصر حدثنا وهب بن جرير حدثنا أسد بن شيبان حدثنا خالد بن شمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة وكان الأنصار تفقهه وهو بضم السين المهمله مصوتا هو قال هنا بالشين معجم مظهرا وفي بعض النسخ اذا سمير بالاهمال وهو تحريف ما بعد هذا رايي المؤلف انا بنصح انه لا تستمع الي ولا تستمع الك ارجع على كتب الرجال وشوف واحيانا حتى بكتب الرجال بيكون في خلاف يعني احيانا في تهذيب التهذيب او في تخريب التهذيب بيكون في خلاف بيقول لك سمير ويقال سمير او بالعكس على كل حال أنتوا على عيني وراسي يعني كلكم عم تقولوا سمير أنا عندي بالمعجمة فلقضي ما علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من بديه وكانت الأنصار تفقيه فحدثنا قال حدثني قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء بهذه القصة قال فلم توقظنا إلا الشمس طالعة فقمنا واهلين لصلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتين فجر فليركعهما فقام مكان يركعهما وما لم يكن يركعهما فركعهما ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى الصلاة فنولي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فلما انصرف قال ألا إنا نحمد الله أن لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا ولكن أرواحنا كانت في يد الله عز وجل فأرسلها أن نشاء فمن أدرك منكم صلاة الغداء من غد صالحا فليقضي معها مثلها حدثنا عمرو بن عون اخبر خالد عن حصين عن ابي قتاده عن ابي قتاده في هذا الخبر فقال ان الله قبل ارواحكم حيث شاء وردها حيث شاء قم فاذن بالصلاه فقاموا فتطهروا حتى اذا ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. حدثنا النار حدثنا عفشر عن حصين عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال فتوضا حين ارتفعت الشمس فصلى بها. حدثنا العباس عنبلي حدثنا سليمان داوود وهو الطيالسي حدثنا سليمان يعني من المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي قتاده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظه فان تؤخر صلاه حتى يدخل وقت اخرى. حدثنا محمد كثير اخبرنا همام عن قتاده عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها لكن قالت لا الا ذلك. حدثنا ابن بقيع عن خالد عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فنام عن صلاه الفجر فاستيقظ بحب الشمس وارتفع قليلا حتى استقدت الشمس ثم امر مؤذنا فاذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم اقام ثم صلى الفجر. حدثنا عباس عن بني حاوي حدثنا احمد بن صالح هذا نفس عباس ان عبد الله بن يزيد حدثنا عن حيوه بن شريح عن عياش بن عباس يعني القتبان ان كليب بن صبح حدثه عن الزبريقات حدثه عن عمي عمرو بن اميه الضبري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاسفار فنام على الصبح حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان قال ثم امر بلال فاذن ثم توضؤوا وصلوا ركعتين الفجر ثم امر بلال فاقام الصلاه فصلى بهم صلاه الصبح. حدثنا إفلان بن حسن حدثنا حجاج يعني ابن محمد حدثنا حريف حاول حدثنا عبيد بن أبي الوزير حدثنا مبشر يعني الحلبي حدثنا حريف يعني ابن عصفان حدثنا يزيد بن صالح عن في مخبر الحبشي هذه المجهول شارع خالد بن الوليد وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قال فتوضأ أي عن النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم ينس منه التراب ثم امر بلال فازلت المقام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عجل ثم قال بلال اقم الصلاه ثم صلى الفرض وهو غير عجل. قال عن حجاج بن يزيد عن ابن سليح حدثنا ذو مخبر رجل من الحبشه وقال عبيد يزيد بن صالح حدثنا مؤمن بن الفضل حدثنا الوليد عن حبيب يعني بن عثمان عن يزيد بن صالح عن ذو مخبر ابن اخي النجاشي في هذا الخبر قال فاذن وهو غير عجل. نعم ما بعرف كل في الضبط في الضبط مخبر معنى أنا أخطأت هي بكسر الميم نعم ستقول في مخبر نعم لا ينسى منه التراب هيك أنا ضبط عليه ينسى معنى هاي مو رواية هذا ضبط. حدثنا مؤمن اي قرانا طيب حدثنا محمد مسلمنا حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبان جامع الشداد سمعت عبد الرحمن بن ابي علقمه سمعت عبد الله بن مسعود قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلؤنا فقال بلال انا فنام حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون قال ففعلنا قال فكذلك ففعلوا لمن نام او نسي. باب في بناء المساجد حدثنا محمد الصباح بن سفيان ابن سفيان أخبار سفيان معينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن الدين بن الصم عن أبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وقتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حدثنا رجاء بن مرجع حدثنا أبو همام الدلال محمد بن محبب حدثنا سعيد السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن ابي العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجعل مسجد الطائف حيث كان تواضيتهم. حدثنا محمد بن يحيى الفارس ومجاهد موسى وأسلم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر اخبر ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا بالنبل والجليد. قال مجاهد وعموده من خشب النخل فلم يزد فيه ابو بكر شيئا وزاد في عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبل والجليد واعاد عموده. قال مجاهد عموده خشبا وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المفروشة والقصة وجعل عموده من حجارة مفروشة وسقفه بالزاج. قال مجاهد وسقفه بالزاج. قال أبو داود القصة الجص حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى عن الشيبان عن فراس عن عطية عن ابن عمر عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل اعلاهم مظللوا بجريد النخل ثم انها نخلت في خلافه ابي بكر فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل ثم انها نخلت في خلافه عثمان فبناها بالاجر فلم تزل ثابته حتى الان. حدثنا مسدد حدثنا فراس عن ابي التياح عن عثمان قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل في علو المدينه في حي قال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم فقال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وبكر رجفه وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركته الصلاة يصلي في مرابض الغنم وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار فقال يا بني النجار فأمنوني بحائطكم هذا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس وكان فيه ما أقول لكم كان فيه قبور المشركين وكان فيه خراب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت بالخبب فسويت بالنخل فقطع فصفوا النخلة قبلة المسجد وجعلوا عضا لديه حجارة وجعلوا يقولون الصفا وهم يعتززون النبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد بن سلمة عن أبي التياح عن إسماعيل عن أنس بن مالك قال كان موضع المسجد حائط لابن النجار في حرس ونخل وقبور المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنون به فقالوا لا نبغي به ثمنا فقطع النخل فقطع النخل وسوي الحرس ونبش قبور المشركين وساق الحديث وقال فاغفر مكان فانصر. قال موسى وحدث عبد الوارث بنحوه وكان عبد الوارث يقول خالد وزعم عبد الوارث انه افاد حمادا هذا الحديث. باب اتخاذ المساجد بالدور. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حسين بن علي عن زائد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. حدثنا محمود محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى يعني بن حسان حدثنا سليمان بن موسى سليمان بن موسى حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن أبي سمرة أنه كتب إلى ابنه أما بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونفخ. باب في السرج في المساجد. حدثنا المفيد حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن ابي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم انها قال يا رسول الله أسكن في بيت المقدس فقال اتوه فصلوا فيه وكانت البلاد ذاك حربا قال فإن لم تأتوا وتصلوا فيه فبعثوا بزيت يسرج في قناديله. باب في حصى المسجد. حدثنا سهل بن تمام بن بزيع حدثنا عمر بن سبين الباهلي عن أبي الوليد سألته ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد فقال مطدنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مستلة فجعل الرجل يأتي بالحصى في سلمه فبسط أو تحته فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا. حدث عثمان بن أبي شيبة حدث معاوية ووكيع قال حدث الأعمش عن صالح قال كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده. حدث محمد بن إسحاق البكر يعني الصاغاني حدثنا بدر بن جعفر بن الوليد حدث الشريك حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أبو هريرة قد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحصى لتناشد الذي يخرجها من المسجد. هيك ضابط حصين عندكم لما حصين وهذا حصين اللي بيقول عنه مو حصين لما قال حصين سلك الجادة. باب في كنف المسجد. حدث عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن مصر بن عبد الله بن حنطب عن أسمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلا ما ذنبا أعظم من سورة القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. باب في اعتزاز نساء المساجد عن رجال. حدث عبد الله بن عمر وأبو معمر حدث عبد الوارث حدث أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح يعني هذا يسموه باب النساء الآن في الحرم النبوي. حدث محمد خدامة بن أعيا حدث إسماعيل عن أيوب عن نافع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه وهو أصح. حدث قتيبة يعني بن سعيد حدث بكر يعني بن المضر عن عبد الحارث عن بكير عن نافع أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء. باب فيما يقوله الرجل عند دخول المسجد. حدث محمد عثمان دمشقي حدث عبد العزيز يعني الدراوردي عن أبي بيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري يقول الخطبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن عن عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عبد العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبسمه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. قال أقف؟ قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. باب ما جاء في الصلاة عند دخول مسجد حدثنا قاع نبي حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان الزرقي عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليصلي السجدتين من قبل ان يجلس. حدثنا مسدد حدث عن واحد زياد حدثنا ابو عميس عتبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو زاد ثم ليقعد بعد وان شاء او ليذهب لحاجته. باب في فضل قعود المسجد حدثنا قعنا بأعمالك عن الزناد على عرش عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث او يقل اللهم اغفر له اللهم ارحمه. حدثنا قعنا بأعمالك عن الزناد على عرش عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاه ما كانت الصلاه تحدثه لا يمنعه ان يقلب الى اهله الا الصلاه. حدث موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة تقول الملائكة اللهم اغفر له واللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. فقيل ما يحدث؟ قال يفسو أو يضرب. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدق بن خالد حدثنا عثمان بن العاتكة الأزدي عن عمير بن هاني العنزي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظ. شلون ضبط عنه؟ عنزي نعم سبحان الله. أظن أن لما راجعت الأفكار مصدرت معي بالفتح بس على كل حال نشوف إن شاء الله. باب كراهية إنشاء الضالة في المسجد حدث عبد الله بن عمر الجشمي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة يعني من شبيخ الزمجة والأسود يعني أنا عندي باليمين مكتوب عبيد الله بن عمر الجشمي يعني باليمين وأيضا مراحة سيعني كيف ضبط الجوشمي. حدثنا عبيد الله بن عمر الجوشمي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة يعني بن شريح السمد والأسود يعني محمد بن عبد الرحمن النوفل يقول أخبرنا يا أبو عبد الله مولى شداد أن سمع أبو هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أدعى الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا. باب في كراهية المزاق في المسجد حدثنا سليم بن إبراهيم حدثنا هشام وشعبة وأبان عن قتادة عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترك في المسجد خطيئة وكفارته أن تواريه. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه. حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخاعة في المسجد فذكر مثلها. حدثنا أبو عدبي حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي حبر الأسلمي سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفظ فليدفنه فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. حدثنا هناد بن سريع عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعين عن طارق بن عبد الله المحارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به. حدثنا سليمان بن داود حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الإسراء المخامة في قبلة المسجد فتغير على الناس ثم حكها قال وأحسبه قال فدعا بزعفران فلطفه بها وقال إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه. قال أبو داود وهو إسماعيل وعبد الوارث عن أيوب عن نافع ومالك وعبيد الله موسى بن عقبة عن نافع نحو حماد إلا أنهم لم يدخلوا الزعفران ورواه معمر عن أيوب وأثبت الزعفران فيه وذكر يحيى بن سليم عن عبيد الله النافع الخلوق. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا خالد يعني بن الحارث عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل عراجيل ولا يزال في يده منها فدخل المسجد فرأى نخامة دخول المسجد وحكى ثم أقوى الناس مغضبا فقال أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه جل وعلا والملك عن يمينه فلا يسفل عن يمينه ولا في قبلته ليبصق عن يساره تحت قدمه فأن عجل به أمر فليقل هكذا ووصف لنا ابن عفان ذلك أن يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. حدث أحمد الصالح حدث عبد الله المهد أخبرنا عمرو عن بكر سوادة الجزاني عن صالح بن خيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاب قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أما قوما فبصق في القبلة والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرق لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخوان سعيد بن جريري عن أبي العلاء عن مطبب عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فبزق تحت قدمي بسرة. حدثنا مسدد حدثنا زيد بن زبي عن سعيد بن جبيري عن أبي العلاء عن أبيه بمعنى وزاد ثم ذكره بنعله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا فرج بن فضالة عن أبي سعيد قال رأيت وسيلة من أزقع في مسجد دمشق بزق على البوري ثم مسحه برجله فقيل له لما فعلت هذا قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. حدث يحيى بن الفضل السجستاني وشاب عمار سليمان وعبد الرحمن الدمشقي بهذا الحديث وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني قالوا حدثنا حاتم إسماعيل حدثنا يعقوب مجاد أبو حزبره عن عبادة بن الوليد عبادة المصابت أتينا جابرا يعني ابن عبد الله وهو في مسجده فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا في يده عرجون طفال فنظر فرأى في قمة المسجد نخامة فأقبل عليها فحثها بالعرجون ثم قال أيكم يحب أن يعبد الله عنه بوجهه ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا وضعه على فيه ثم دلك ثم قال أروني عاشرا فقام فتن من الحل يشتد إلى أهله فجاء بخروق في راحله في راحته فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله في العجوز ثم نطق به على أثر المخامة قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. جابر بن عمان هو الراوي عن ابن عامر مدفون في جامع سيدي هشام. باب ما جاء في مشرك يدخل المسجد. حدثنا عيسى بن محمد حدث الليث عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن نمر انه سمع باسم مالك يقول دخل رجل على الجمل فاناه في المسجد ثم عقله ثم قال ايكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بين ظهرانيه فقلنا له هذا الابيض متكئ فقال له رجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد اجبتك فقال له رجل يا محمد اني سائلك وساق الحديث. حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة حدثنا محمد اسحاق حدثنا سلمة بن كهيب ومحمد الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال بعث بن سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليه فاناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد فذاك نحوه قال فقال ايكم ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب قال يا ابن عبد المطلب ساق الحديث. حدث انا عندي بعث ما بعرف في اختلاف في حدثنا محمد رياح بن خالد حدثنا عبد الله اخبر معمر الزهري حدثنا رجل من مزينة ونحو حدثنا ابن سيب عن ابي هريره قال اليهود اتاه النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد في اصحاب فقال يا ابا القاسم في رجل امراه جنيا منهم فانوا في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاه. حدثنا عثمان بن شيبه حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. حدث سليمان داود أخبرنا ابن وهب قال حدث من لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمارة بن سعد المرادي عن أبي صالح الخالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر بباب وهو يسير فجاء المؤذن يؤذن بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام صلاة فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. حدثنا أحمد الصالح حدثنا المهاب أخبرنا يحيى بن أزهر البجهري عن حجاج بن شداد عن الصالح الفاري عن علي بمعنى سليمان داود قال فلما خرج مكان فلما برد. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حاو حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد عن عبد المحي عن أبي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. باب النهي عن صلاة بارك الإبل. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا معاوية حدثنا أعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن براء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في مبارح الابل فقال لا تصرف في مبارح الابل فانها من الشياطين. وسئل عن الصلاه في مراوض الغنم فقال صلوا فيها فانها بركه. باب متى يؤمر الغلام بالصلاه. حدثنا محمد عيسى يعني بن الطباع حدثنا ابراهيم سعد عن عبد الملك بن ربيع بن سبره عن ابيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امروا الصبي بالصلاه اذا بلغ 7 سنين واذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. حدثنا محمد بن هشام يعني يشكري حدثنا اسماعيل عن سواد ابي حمزه قال ابو داود وهو سواد بن داود ابو حمزه المزني الصيرفي عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 واضربوهم عليها وهم ابناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حدثنا زهير بن كعب زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا داود بن سواد المزني باسناده ومعناه زاد واذا زوج احدكم خادمه عبده او اجيره فلا ينظر الى ما دون السره وفوق الركبه. قال ابو داود وهم وكيع باسمه وروى عنه ابو داود طيارة هذا الحديث فقال حدثنا ابو حمزه سوار الصيرفي حدثنا سليمان داود مهري او مهري مهري بالضم فتح مهري حدثنا سليمان داود المهري حدثنا المهاب حدثنا هشام السعد حدثنا معاذ بن عبد الله وحبيب الزهري قال دخلنا عليه فقال امرأتي متى يصلي الصبي فقال كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن ذلك فقال اذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاه. فاقبل الاذان حدثنا عباد موسى الخدري وزياد مأوي بن ايوب وحديث عباد اتم قال حدثنا هشيم عن ابي بشر قال زياد اخبر ابو بشر عن ابي عمير بن انس عن عمومه له للانصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه كيف يسمع الناس لها فقيل لهم صد رايه عند حضور الصلاه فاذا راوها اذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك قال فذكر له القمع يعني الشبوح وقال زياد شبوه اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من امر اليهود قال فذكر له ناقوس فقال هو من امر النصارى فانصرف ابو بكر زيد بن عبد ربه وهو مهتم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاري الاذان في منامه قال فقضى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذا أذان أذن فأبان لي الأذان. قال وكان عمر الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تخبرني فقال سبقني أبواب زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به أبواب زيد فافعله. قال فأذن بلال قال أبو الشيخ فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن أبواب زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. باب كيف الأذان. حدثنا محمد رسول الطوسي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد إسحاق حدثنا محمد إبراهيم الحارث الديمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الناس طاف بي وأنا نائم الرجل يحمل الناقوس في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم تأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا قضت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما رأيت فقال إن هذا رؤيا حق إن شاء الله. فقل مع بلال فألقى عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أنت صوتا منك. فقلت مع بلال فجعلت ألقي عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يزور بدائه وقال الذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. قال أبو داود هكذا رواية الزهري عن سعيد بن سعيد عن عبد الله بن زيد وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني بالإقامة. وقال معمر يونس على الزهري فيه الله أكبر الله أكبر لم يسمي. حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن المحزور عن ابي عن جده قال قلت يا رسول الله علمني سنه الاذان. قال فمسح مقدم راسي وقال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ترفع به صوتك ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهاده اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح فان كان

قال عمر أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكني لما سبقت استحيت. قالوا حدثنا أصحابنا قال وكان رجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المستنى قال عمر حدثني بها حصين عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاذ قال شعبة وقد سمعتها من حصين فقال لا أراه على حال إلى قوله كذلك ففعلوا. قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث عبد المرزوق قال فجاء معاذ فأشار إليه قال شعبة وهذه سمعتها من حصين. قال فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليه. قال فقال إن معاذ قد سن لكم سنة كذلك ففعلوا. قالوا حدثنا أصحابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة أمر بالصيام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان وكان قوما يتعود الصيام وكان الصيام عليه شديدا فكان من لم يصم أطعم مسكينا فنزل في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم فكان رخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام. قالوا حدثنا أصحابنا قال وكان رسول إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال فجاء عمر بن الخطاب أراد برأسه فقال إني قد نمت فظن أنها تعتل فأتاها فجاء رجل عصاه فأراد الطعام فقالوا حتى نسخن لك شيئا فنام. فلما أصبحوا أن أنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام إضافة إلى نسائكم. حدثنا محمد مسنى عن ابي داود حاوى حدثنا نصر بن مهاجر حدثنا زيد بن هارون عن مسعودي عن عمرو بن مرة عن ابي ليلى عن معاذ بن جبل قال احيلت الصلاه ثلاثه احوال واحيل الصيام ثلاثه احوال. وساق نصر الحديث بسوره مختصه بن مسنى منه قصه صلاته نحو بيت المقدس قط. قال الحال الثالث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه فصلى يعني نحو بيت المقدس 13 شهرا فانزل الله تعالى في الايه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجهكم شطر فوجهه الله تعالى الى الكعبه. وتم حديثه وسمى نصر صاحب الرؤيا قال فجاء عبد الله بن زيد رجل من الانصار وقال فيه فاستقبل القبله قال الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه مرتين حي على الفلاح مرتين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم امهل هنيه ثم قام فقال لا اله الا انت وقالت زاد بعدما قال حي الفلاح قد قامت صلاة قد قامت صلاة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنا بلالا فأدأنا بها بلال. وقال في صوم قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام كل شهر ويصوم يوم عاشوراء فأنزل الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله طعام مسكين فكان بشأن يصوم صام وشأن يفطر يطعم كل يوم مسكين جاء ذلك وهذا حول. فأنزل الله تعالى شاهدوا رمضان التأثير في القرآن إلى أيام أخر فثبت الصيام على مشاهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم جاء صرمة وقد عمل يومه وساق الحديث. باب في الإقامة حدث سليمان محمد وعبد الرحمن مبارك قال حدثنا حماد عبد الشمال بن عطية حاوى حدثنا مسلم إسماعيل حدثنا وغيره جميعا عن أيوب عن الخلاف عن أنس قال أما أمر بلال أن يشفع الأذان وزير الإقامة زاد حماد في حديثه إلا الإقامة. حدثنا حميد بن سعد حدثنا إسماعيل عن خالد الحزاع عن الخلاف عن أنس مثل حديث وغيره قال إسماعيل سعدته بأيوب فقال إلا الإقامة. حدثنا محمد الشاعر حدثنا محمد جعفر حدثنا الشعبة سمعت جعفر الحديث عن مسلم عن المسلم عن ابن عمر قال إنما كان أذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين الإقامة مرة غير أنه يقول قد قام الصلاة قد قام الصلاة فإذا سمعنا إقامة توضأنا ثم خرجنا عن الصلاة. قال شعبة ولم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. حدثنا محمد يحيى الفارس حدثنا أبو عامر عن العقد عبد الملك بن عمرو حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن المسجد العريان قال سمعت أبا المسنة مؤذن مسجد الأكبر يقول سمعت ابن عمر وساق الحديث. باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا حماد بن خالد حدثنا محمد بن عبد عن محمد بن عبد الله عن عمي عبد الله بن زيد قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها قال فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقيه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته أنا كنت أريده قال فأقم أنت. حدثنا عبد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا محمد بن عمرو شيخ من المدينة من الأنصار قال سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد يحدث هذا الحديث قال فأقام جدي. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم أن عبد الرحمن زياد يعني الإفريقي أنه سمع زيادة بن معين الحضرمي أنه سمع زيادة بن الحارث السبائي قال لما كان أول أذان السمحة أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنته فجعلت أقول أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية مشرق الفجر فيقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فزرد ثم انصرف إليه وقد لاحق أصحابه يعني فتوضأ فأراد بلال أن يقيم فقال له النبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداع هو أذن من أذن فهو يقيم قال فأقم. باب الرفع الصوت بالأذان. حدثنا حفص بن عمر بن أبي ريحة شعبة عن موسى بن أبي رسوان عن أبي يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب يابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. حدثنا عن أبي مالك عن الزناد على أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أكبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا سودي بالصلاة أكبر حتى إذا قضي التسويف أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا واذكر كذا ثم لا يقول حتى يقول حضرتك أول شيء سؤال ما معنى العراجين وموارد بالقرآن العرسون وأظن القضية واضح كيف يعني يكون قضية وكان صلى الله عليه وسلم يحب وحتى من أسماء صاحب القضية في رواية صاحب القضية من الأصفار صلى الله عليه وسلم. الملاحظة الثانية هشام قال لي أن الناس الآن أكثر ينكرون الحديث النبوي الشريف فأنا لازم قبل أياديكم كلكم اللي أتيتم وأطلب منكم أن هذه الأحاديث الشريفة التي سمعتموها طبقوها على أنفسكم وأبلغوها إلى أناس آخرين حتى إيش؟ هذه هي الطريقة التي نحن إن شاء الله هذا كنز عظيم عندنا لا ينبغي أن نفرط فيه. من عيد أخي الحديث حدث بقى عن نبي عن ذلك عن السماد عن عرش عن يبالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بسملاة أكبر الشيطان والضباب حتى لا يسمع تأذيب فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا سور الصلاة أدبر حتى إذا قضي التسويف أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه الله يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى. والله عندي ضابطة بالكتاب بعرف يأخذ مشلون مضبوط عنه بصح الوجهين بجوز الوجهين يخطر ويخطر معنات الكسر أقوى مو بصح الوجهين الأصل في الكسر وتضم لما إذا كان بصيغة طبيعية بكسر الطاء وتضم ما يدل على الاستواء يدل على أفضلية الكسر نسوي شو أمين نقد وكسر الطاء وتضم نشوفها بالقاموس. باب ما يجب على المؤذن ان تعهد الوقت. حدثنا احمد محمد حدثنا محمد الفضيل حدثنا اعمش عن رجل عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمه واصفد المؤذنين. حدثنا الحسن وعلي حدثنا ابن نمير عن اعمش قال نبئت عن ابي صالح ولا اراني الا قد سمعت منه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. باب الاذان فوق المناره. حدثنا احمد محمد ايوب حدثنا ابراهيم بن سعد عن محمد اسحاق عن محمد جعفر عن الزبير عن ورثة الزبير عن امرأة بن نجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بذلك مؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر الفجر فإذا رأه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيم دينك. قالت ثم يؤذن قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات ليالو يكون بدعاء أو بيستجاب من الله سبحانه وتعالى كما فعل سيدنا بها. باب في المؤذن يستدبر في أذانه. حدث موسى بن إسماعيل حدث خيس يعني بن ربيع حدث محمد سليمان الأنباري حدث وكيع عن سفيان جميعا عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفي قبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فما وهاهنا وهاهنا. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء مدة يمانية وقال موسى قال رأيت بلال خرج إلى الصح فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي الله لوى عنقه يمينه وشماله ولم يستدر ثم دخل فأخرج اللعنة ذاته وساق حديثه. فما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة. حدث محمد الكثير أخبار سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أسمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. باب ما يقول إذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن سلمة القعدة بن مالك عن شهاب عن قاب بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه